وش وش الناس حكايات فيها الفرح وفيها أهار فيها اللي ما بيتنسى فيها اللي عدى ومر وفات وش وش الناس حكايات فيها الفرح وفيها أهار فيها اللي ما بيتنسى فيها اللي عدى ومر وفات فيها اللي ما بيتنسى فيها اللي عدى ومر